لذلك لما أخبر الله عز وجل نبيه محمد النصوص القرآنية وبهذا التفصيل الدقيق بعد أن ذكر له الكفر الذي لا يعلمها إلا الله. قال الله عز وجل: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، بل الذي يعلمها الله تبارك وتعالى. Thank you. في سياق النفي تفيد بالعموم، يعني اي ورق تقع من اي شجر، هذه الشجر في اي مكان، سواء كانت على ارض او في بحر او في جبل او وقعت به الورقه في الليل او في النهار، يعلمها الله تبارك وتعالى. سبحان الله. وما تسقط من ورقه الا يعلمها، وما تسقط من ورقه الا يعلمها. والله عز وجل علمه متعلق بكل شيء. خير الامل الى هذه الامه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض. يعني لو في حبه وقعت صغيره وقعت في ظلمات الارض، يعني مثلا عندنا ظلمات الارض، ظلمه الليل، ظلمه السحاب، ظلمه البحر، ظلمه الطين داخل البحر، تخيل لو وقعت حبه في هذه الظلمات، يعلمها الله تبارك وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا ولا يابس الا في كتاب مبين، عنده البحر وعنده مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر هذه الايه بسوره ايه في سوره لقمان، قال الله عز وجل: ان الله عنده علم الساعه. وقال مقدم ايه؟ خبر بين عين اسمها عشان يكون الحرف. إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. الساعة يعني القيامة، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. مفيش دراية يقول لك إيه؟ القيامة تقوم يوم كذا، الساعة كذا، هذا كذب، هذا كذب وتكذيب للقرآن. في الصحيحين لما جاء جبريل عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه، وضع كفيه على ظهره كاتبا، وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام والايمان والاسلام والاحسان. ثم قال: اخبرني عن الساعه، يعني متى تقوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم القيامة، ولا جبريل عليه السلام. نعم هناك علامات وشرائط في عهد الساعة، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله. يسألونك عن الساعة أيام مساها، قل إنما علمها عند الله. فيقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الغيث يعني القمر، وهي الغيث بعض الناس يعرف المطر سينزل متى وأين، لا يعلم متى ينزل القمر قبل تكوينه إلا الله، قبل أن يكون لا يعلم متى بعد التكوين. Thank you. بكتب رزقي وبدني وعملي وشقي او سعيد. هل الكتب يعني غير منه هذه الاشياء في الجليل في بطن امه؟ لا تعلم هذه الاشياء. اما بعد التكوين يقول لك تقرا قبل التكوين لا نعلم ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض اليوم. هل احد منا يعلم ماذا سيكسب غدا؟ واحد يقول لك نعم انا بعرف اشتغل الاسلام او من دون كذا واليوم معروف. نعم انت تعلم اليوم ولكن لا تعلم ما في الغد. ربما تتبدل الاحوال ليس عندك يقين ان هذا اليوم سيسير على ما كان قبل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمر. لا يعلم الا الله. وان ظل حياته في بلد وخرج من ضريب او من مدينه بدا كده يصاب بمرض مثلا ينتقل مثلا الى مدينه اخرى يكون في مكان لا يعلمه الا الله. اذا هذه الخمس لا يعلمها الا الله. ان الله يعلم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فمعرفه الله تبارك وتعالى معرفه هذا الاسم ايها يؤدي الى تهذيب اللقمه. انظر مثلا الى لقمان عليه السلام عندما اراد ان يعلم ولده بهذه الوصايا العظيمه التي سجلها القران. من ضمن هذه الوصايا قال له يا بني انها قيل المعصيه او الطاعه انها ان كتب مثقال حبه من خردل. يعني لو تمثلت وتمثلت هذه المعصيه وهي اشياء معنويه واصبحت شيئا محسوسا واصبحت مثل حبه من خردل فتكن في صخره مغلقه ليس لها نوافذ ولا شبابيك ولا ابواب. حبه الخردل هي ضربه ايه؟ زي حبه السمسم او اصغر ولكن مستدير صغير فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله سبحانه وتعالى. تخيل انت بقى الله رب ولدك على هذه الكلمه الوقت. وش طلع فيه؟ وجاي منين؟ بتمشي مع مين؟ لا، انت لو وضعت في قلب ولدك هذا العلم ان الله يعلم كل شيء وان الله ياتي بكل شيء سيستقيم حاله. انا على ما انا اوصف انت بعض الاشياء اما الله عز وجل يعلم هذه الاشياء كلها. هل الانسان اليوم عليه ان يربي ولده على ما هو قبل الله وعلى العلم؟ لو كان الوفاء خير لي توفني ماذا تقال الله بكثير من الكلام يا جماعه؟ وقفت تحت بقى مصيبه ده ولله الاعلام يخالف من هذه التفاصيل والتعاطف مع المنتهي. طب حضرتك عارف مع المنتهي كله ايه يعني ازاي؟ لا تعمل ايه؟ اللهم لا يهديك يا خير وقدرتك على الخلق احييني اذا كانت الحياه خيرا وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا. اذا نتوسل بصفه العلم الله عندما نريد ان تفعل شيء او تقدم على شيء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخاره فقال بعض الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاستخاره كما يعلم سوره من القران فقال اللهم انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وحكم الامر واجب تتوسل الى الله بصفه العلم. وهذا من اعظم ما تستفيدون من هذه الصفه. لان الله عز وجل هو الذي تدعو والى الله عز وجل المتوسل. ايضا من هذه الاثار المترتبه على صفه العلم هي مراقبه الله تعالى. اذا علمت ان الله علم ما كان وما يكون سيؤدي ذلك الى تهذيب النفوس. وإنما تقدم على معصية الله يراك ومطلع عليه على قصة كعب بن مالك ومضاربة بن ربيعة وليلة بن عمية خلفوا عن أزمة تبوك وكانت شدة الحرب. سأل كعب بن مالك فقال يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سراط العذر لقد أوتيت جدلا. رجل جاهل في مسجد لو قعدت معه كنت ارتحت بالغلط. أقول لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا فخرجت من السلاطين ورد قد أجيب جلد. ولكن يا رسول الله شوف العلم لو حدثتك حديث كلمة طب بس عني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غير يوشك الله أن يكذب. ما الذي منع كعب بن مالك من أن يكذب؟ لأنه طلب يعلم أن الله يراه وأرنا الحق حقا وأرنا اتباعه وأرنا الباطل